مرض تاني من أمراض القلوب الخطيرة اللي بتبقى جوه القلب مرض الغش، إنه القلب ممكن يتعود على الغش. الغش هو تغطية حاجة شر بخير عشان أخدع اللي قدامي في قول أو في فعل، ممكن يبقى في أمور الدين أو في أمور الدنيا، لكن هو تغطية الشر بالخير تعمد. الغش أساسه بدايته مع نفسك، لأن أنت أصلا لو بتغش نفسك، لو أنت عملت يعني إيه تدلع في نفسك وتقول إن أنا لأ وكويس وزي الفل وحاجات من دي، هو بداية الغش كده. الغش موجود في كل حاجة. لو قابلت واحدة وأول مرة تعرفها وبتقولها كلام مش مظبوط عن نفسك، لو لما بتيجي تروح انترفيو تقول كلام مش حقيقي عن نفسك. بني آدم الغشاش بني آدم مفتقد للحد الأدنى من الاحترام الإنساني. الغش مرض من أمراض القلوب الخطيرة، لأننا بيبقى فيه شر معين، حاجة سلبية، حاجة وحشة، وأنا بغطيها بالخير عشان أخدعك. ممكن يحصل في حياتنا في مظاهر كثيرة مختلفة، في الامتحانات فكرة الغش دي أصلا، إحنا يعني في عمرنا ده والأصغر مننا بيسمعوا كلمة الغش أصلا أول حاجة بتتبادر للأذهان إيه؟ الامتحانات. إيه هو الشر اللي أنا بخفيه بقى في قضية الامتحانات؟ إن أنا مش مذاكر، إن أنا مش معايا المعلومة، إن أنا مش جاهز، بأخفي الحقيقة دي اللي هي تعتبر ضرر او مش صح او ممكن تسقطني، باخفيها بالخير. الخير هنا ايه بقى؟ ليه المعلومه اللي مش بتاعتي او اللي محطوطه على الورقه او كده. يعني هي بتحصل فعلا، بنقع فيها. تلخيصها الغش حاجه عكس مبادئ. اخر حاجه بنقولها ان احنا بنغش، احنا بنقول احنا بنساعد بعض، بنبقى في ازمه وكلنا بنقف مع بعض. لا، ده غش، ولازم نقتنع ونبقى عارفين تمام ان انا غش. انا غشيت وغلطت، وقعت في هذه الغلطه طبعا، ولكن وقفت وقلت انا هحاول ان انا ما اقعش في الاثم ده تاني. والغش حاجه واحده بس، ان انا بغش نفسي، مش بعمل اكتر من كده. سواء بقى كنت بغش في الامتحان، فانا في الاخر برضه بضحك على نفسي بغش نفسي. الغش للاسف شديد احنا بناخده بس في الدراسه، انك انت بتغش باللي جنبك، انما ممكن تغش وانت بتبيع، ممكن تغش وانت بتشتري. يعني ممكن تلاقي تاجر بيغش في البضاعه، بيغش في الوزن، ممكن يبقى بضاعه معيوبه فيغطي الحته بس كده مثلا ببلاستر او لزاق او مش عارف ايه، وتبقاش باينه. هو ده بيغشني ليه؟ لان هي حاليا حاجه ضرر. البضاعه دي، الكاميرا دي مثلا، بيبيع لي كاميرا بمناسبه الكاميرات والكلام ده، فيها عيب معين كده، انك لما بتدوس زرار بيفضل بيقع فمش هتعرف تصور، هو عايز يخلص يعني، كانها بقى باظت منك بقى، فيقوم مغطي الحته دي. هو بيبيعها لك كده مغطي الحته دي، او يعرض عليك كاميرا تانية الاول وتطمن ويقول لك طب خد دي. الشخص الغشاش ده اللي بيعمل لك حاجه وانت مش شايفها عشان تروح تتخم فيها في البيت، ولا يبيع لك حاجه قديمه على انها جديده، ولا يلمع لك حاجه عشان تفتكرها كذا، هو عنده حته بقى في الحته المهمه خالص بتاعت البني ادم بايظه، اللي هي كمان ما بتبصش عند الحيوانات مثلا. كل الحيوانات ما بتبصش عندها الحكايه دي، مفيش حتى كلب ولا قطه ولا قرد ضميره في الحته دي مكنون ودي بايظه، بس بني ادم ممكن تبوظ عنده الحته دي. وعشان كده هنا محتاجين نقف وقفه عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور كلنا بنقوله: من غشنا فليس منا. شوف التبرؤ النبوي من الحد اللي ممكن يكون بيغش، دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. وبعدين مش معنى الحديث ده ان احنا ممكن اغش حد غير مسلم، في ناس بتتوهم الحكايه دي، لا فعش غش اي حد. اللي بيخلي الانسان يغش بقى، اسباب الغش، اولا برضو كالعاده الطمع في الدنيا. كميه امراض لما بنيجي نسال ايه سببها بنلاقي الطمع في الدنيا. فمثلا تاجر عايز فلوس اكتر، طمعان في الدنيا، محتاج الفلوس عشان يجيب كل الحاجات اللي في باله والشهوات اللي عنده، فلما يغش هيكسب اكتر البضاعه دي بدل ما يرجعها، اهو ده طمع يخلي الانسان يغش. من اسباب الغش كذلك الكسل، الانسان مكسل، هو عارف، هو عنده يقين ان انا لو مشيت مظبوط مش هنجح، فيقوم مضطر يقوم يدور على سكه تانية، لانه هو دي السكه، ولما بتنجح معاه مره فيبقى متخيل ان هو ده الصح فيكمل فيه. يعني من البدايه لازم عندك يقين انك لو مشيت صح مهما ايا كانت النتيجه، هو يعني هو ده الطريق اللي هيكون فيه الخير في الاخر. مرض الغش بقى ممكن يخرج الى العالم في هيئه الكذب، اللسان، ان احنا قلنا الغش هو تغطيه الشر بخير. ممكن ابقى انا مثلا انت ائتمنتني على فلوس فضاعت مني، مشكله كبيره، مبلغ مش قليل، فين المبلغ؟ نسيته في البيت. بس ايه اللي دفع النفس انها تكذب؟ الخوف، خوف من العقوبه. فالغش ممكن يظهر في الدنيا من لساننا على هيئه كذب، ياخد شكل. فالكذب ده نوع من انواع الغش. الكذب هو ترجمه للغش، لان انا لو انا بغش بالاحاسيس لازم بيطلع على اللسان. الكذب انواع يعني، في كذب بيكون عشان خروج من موقف هم شايفين هم مش قادرين يخرجوا منه بالصدق، في كذب علشان استحوذ على حاجه مش من حقي، في كذب مرضي. تعددت الكذب، كذب ابيض وكذب اسود، بس في الاخر كذب. سواء كنت انا بكذب عشان ايه، بس بكذب. الناس بتكذب عشان بتخاف من اللي حواليها، من كل حاجه، بتخاف تواجه الحقيقه. بيجي من الخوف من قول الحقيقه، خايف ان مديرك لو قلت له ان انت اتاخرت ليه بجد يرفدك، خايف ان والدك لو عرف الحقيقه هيزعل منك او هيعاقبك باي شكل من الاشكال. فالكذب بيجي من الخوف من قول الحقيقه. فالانسان اللي بيكذب بيغشني. في الحاله دي مثلا لما بقول له فين الفلوس هو بيغشني، هو بيقول لي معلومه في شر حصل ان هو ضيعها مثلا، بيقول لي خير الامور كلها تمام. لا شفتها. وبعدين ممكن يضطر يكذب بعدها لانه ما هيروح له تاني يوم البيت هيقول له لا اصل هي بس حد خدها ومشي. وبعدين اصل مش عارف مين عيد تاني يوم بقى، لا ما تعرفش اللي حصل ده، ام فلان عيد جدا فكان في عمليه فجاه، فطبعا استلاش انا عملت شغلانه تانية والفلوس رجعوا، ما عملتش شغلانه تانية ولا حاجه، فيروح يسال ام فلان ما عيدش. كذب بيفضل يجر كذب. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وفي رواية وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. شوف قد إيه بيدور عليه وبيحاول إنه يبقى صادق في كل حاجة، يعني اللي شغله إنه يبقى صادق، يدور في كلمته. وأنا قلت أي حاجة ممكن تبقى كذبة خفيفة أو كده، مش يقولك كذبة بيضة وإيه المشكلة، العكس، لا لا، ده بيتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. وما يزال الرجل ده حتى يبقى يكذب ويتحرى الكذب، يعني يدور ازاي يكذب ويحصل مشكله اهو في اللي احنا قلناه السلسله دي، يكذب برضو ايه حتى يكتب عند الله كذابه. خلي بالك كذابه دي غير كاذب، كذابه دي صيغه المبالغه، يعني كذاب او يعني كثير الكذب مش بس كاذب. الكذب ما بيخلصش، يعني لو ابتديت بكذبه صغيره هتلاقي نفسك وراها اتنين وراها تلاته وراها اربعه مع اكتر من شخص وتشعبت كده وشنكلتك، مش هتعرف تكمل بصدق لما ما تعيد حساباتك تاني من الاول وتضطر تعترف بكل الكذب تاني من الاول اللي انت كذبت عليهم. بحس ان الكذب ده عباره عن افه من افات المجتمع اللي بتودي المجتمع في داهيه، ونفسي ان المساله دي تتزرع في النشء من هو صغير. ما تكذبش، الكذب ده كارثه، ده مصيبه من صغير، فيطلع الطفل من هو صغير شارب الموضوع، بحيث ان هو وهو كبير يبقى عنده حرية الاختيار ما بين قرار الكذب وقرار الصدق، وثقافته تبتدي تتبني على اساس ان الصدق هو البديل الوحيد والصدق فقط، مفيش حاجة اسمها كذب. فموضوع الكذب ده كبير جدا، نحن نغش الناس بألسنتنا فنكذب عليهم ونظهر لهم حاجة غير الحقيقة. المؤمن حقاني بيحب الحق، بيتحرى الصدق، لا يظهر إلا الحق، ما يعرفش أنه يعمل زور يزور. هنا لما نبص كمان لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه قول الزور من أكبر الكبائر، ده حتى في حديث الصحابة بيحكوا أنه كان متكئ صلى الله عليه وسلم، شوف كان بيعلمنا على طول بقى في كل المواضع يعني، فكان قاعد مع أصحابه رضي الله عنه فقال لهم كبائر وكذا وكذا، لحد ما جي عند كبيرة بقى قول الزور فقام وقعد يقول ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، لحد ما بيقوله حتى يعني تمنينا ليته سكت. تخيل الموضوع مخيف، الموضوع جد. الكذب ولا شك قول الزور نوع من أبشع أنواع الكذب. فدي نقطة. في نقطة تانية مهمة قوي، إنه أحيانا الكذبة مش لازم تكون افتراء كامل، اختلاق موضوع على بعضه، ممكن يبقى تغيير بعض التفاصيل، يعني قصة معينة بس فيها حتة كده مش أزبط. الكذب هو اللي بيعمل إشاعات، وإحنا دلوقتي بعد الثورة، إحنا مش هنقول قبل الثورة، إحنا دلوقتي بعد الثورة لسه موجود، يعني لسه موجودة منطقة الإشاعة، إن ممكن واحد يقول كلمة صغيرة بص تلاقي لسه الناس جريت ورا الكلمة دي، ما من قبل ما يعني من قبل ما تتحرى هو كذاب ولا هو بيعمل كده شو ولا إيه بالظبط. يعني الكذب هو اللي بيولد الإشاعة، والإشاعة دي ممكن تسبب كارثة. المؤمن بيبقى حريص إنه يوصل المعنى زي ما هو، يوصل القصة زي ما هي. حتى لما نبص في سورة يوسف ربنا بيقول لنا إيه الأول، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. بعد شوية يوسف أيها الصديق، الرجل راح بقى أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، هي بالظبط. بعض المفسرين قالوا ربنا بيعلمنا الدقة في النقل، انقل الحاجة بالظبط زي ما هي، ما تزودش حاجة، ما تنقصش حاجة، انقلها زي ما هي بالظبط. ده يحمينا ويحمي المجتمع من الإشاعات. الإشاعات بتختلق بطرق كتيرة، من ضمنها عدم نقل الأشياء بدقة، تيجي القصة ونقص تفصيلة معينة تغير المعنى. من أكتر الحاجات اللي بتخلي الناس تكذب زي ما علماء النفس دايما يقولوا، دفع العقوبة. المثل اللي قلناه من شوية، مستلف منك مبلغ مثلا وراح يحصل مشكلة ومكسوف وبتاع، فخايف الآن، الخوف دافع كبير إلى الكذب، وده علاجه بسيط جدا، الخوف من الله. مرتبطة برضو زي ما كنا بنقول من شوية، وإحنا بنقول أسباب الغش برضو، إنه الطمع في الدنيا من أمهات أمراض القلوب، كذلك الخوف من الناس، الخوف من غير الله، ده من أمراض القلوب الصعبة جدا. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. لازم يبقى عندنا يقين في اللحظة الحساسة اللي ممكن أكون أنا غلطت فيها غلطة، ضيعت فلوس أو خبطت لك خيشت العربية بتاعته، فين العربية؟ معلش بس بعمل مشوار، هو المشكلة إن هي العربية اتحطمت، فهو أنا مكسوف، أنا خايف. خايف إيه؟ من عقوبة أو من ذمة أو من زعل. لازم في اللحظة دي، هي حساسة، أخد قرار، لا أنا مش هتقيك أنت يا فلان، أنا هتقي الله فهصدق. أو لو أنا اتقيت الله بصدق، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، ربنا يجعل لي مخرج من الموقف ده. كذا مرة وإحنا بنتكلم عن أمراض القلوب بنقول خلي بالنا مش عايزين نشابه المنافقين في الصفات. قلنا الكلام ده إحنا بنتكلم عن الرياء مثلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كذلك هنا المنافق بنص القرآن قلبه مريض، إحنا بنقول إن المؤمن ممكن أحيانا قلبه يصاب ببعض الأمراض برضه فبنطهرها بسرعة، أعوذ بالله يا رب اشفينا. من ضمن بقى الأمراض دي إيه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. كذب، بيكذبوا، المنافق بيكذب، مش كده؟ المؤمن لا يكذب، ما يصحش. لو أنا متأكد إن اللسان ما هو إلا وسيلة بتوصل الأحاسيس وبتوصل في القلب، ولو اللسان ده ضحك على الإحساس أو خالف الإحساس اللي جوه البني آدم، وضحك على الإنسان اللي قدامه مرة أو اتنين أو تلاتة، مش هتضحك ليه تاني، لأن المصداقية والإخلاص نفسها ما بتتشافش، إنما بتتحس، بعد كده بتترجم باللسان. فأنا بنصح نفسي وبنصح كل الناس إني أحاول قد ما أقدر إن أنا الكلام اللي أنا بقوله يكون ملمس مع حسيسي عشان نوصل لقلوب الناس. وغش النفس بقى، لو إحنا بنتكلم على إن أنت ما تصرحش نفسك بعيوبك عشان تعرف تشتغل عليها فتصلحها، أو تقول لنفسك عنك ما ليس فيها عشان تحس إن أنت أحسن، لعبيك كبيرة. الكذب علاجه بالنسبه لي انا، يعني خففت ازاي درجات كذبي من وانا صغير، يعني ان انت بتحاول تمشي مستقيم على قد ما تقدر، كل ما تلاقي نفسك مستقيم كل ما تلاقي كذبك بدا يقل، وهو معيار. لو لقيت كل ما تلاقي كذبك بيقل معناه ان انت ماشي مستقيم. فلما نيجي نتكلم عن علاج الغش والكذب، لان هما مرتبطين ببعض زي ما وضحنا، برضو هنرجع لتذكر ان النافع والضار هو الله. انا بكذب عشان نفع دنيوي مثلا، عقوبه كذب لم يتب منه، يعني العبد ما تابش منه، أكبر بكتير من كل المنافع اللي ممكن الدنيا تديها لنا. ولو كنت بكذب عشان خايف من ضرر في الدنيا، عقوبة كذب برضو أكبر بكتير من كل الأضرار اللي ممكن تكون في الدنيا. عشان كده احنا المفروض ما نخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى، وما نطمعش غير في ربنا سبحانه وتعالى. ده في ناس كده بتضطر انها تكذب بس هي مش مغرمة، وفي ناس بتحب تكذب، وفي ناس تكذب ومش شايفة انها بتكذب. يعني في ناس حاسة ان هي لا انا كده ما بكذبش، ده مسألة مظاهر او اكتر، لكن طبعا الكذب ما فيهوش. عشان كده هنا نتذكر بقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصادق الصادق الامين، ونقتدي به ونفتح قلوبنا كده عشان يزكيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. بنتكلم في تزكية النفس وثورة على النفس، تخلص بقى من الحاجات اللي مبوظة الواقع بتاعنا، هو حالنا كده بسبب اللي في قلوبنا، الواقع بتاعنا مرتبط باللي جوانا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فنروح لسيدنا رسول الله مقتدين بالايه الكريمه في سوره التوبه، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهو بيعلمنا بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول لنا ايه؟ عليكم بالصدق، عليكم به، اصدقوا بقى، عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه. صدق ده طريق الجنة. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فربنا يكتبنا عنده يا رب برحمته كده ببركة شهر رمضان العظيم من الصادقين، ويحمينا ويحمي قلوبنا من مرض الغش اللي بيخرج على اللسان على هيئة الكذب، فلا نكون بنغش ولا نكون بنكذب يا أرحم الراحمين، ببركة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن العظيم.